وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول الإمام القاضي عبد الوهاب الرجالي رحمه الله في المعونة كتاب الصيام في النوع الذي لا يعذر معه، قال ينقسم إلى قسمين: ما يكون بقصد انتهاك وعدم احترام حرمة الصوم، وما يكون انتهاك شيء يؤدي إلى انتهاك حرمة الصيام. القسم الأول كالردة فيلزم فيها القضاء ولا كفارة. الثاني النوع الثاني تقع به الكفارة كفر الجماع ودم حل إذا الجماع. أما الفطر بغير الجماع كالأكل والشرب متعمدا أو الإنزال الماء بطرق غير الجماع هذه محل خلاف بين أهل العلم، ولا شك الاتفاق أنه لا يجوز مثل هذا الفعل. فمن أكل أو شرب متعمدا فإن المالكية يلزم القضاء والكفارة لأنه انتهك حرمة رمضان. والأقوى لزوم القضاء مع التوبة، مع التوبة والإكثار من العمل الصالح الذي به يجبر هذا الكسر وهذا العمل الفظيع الذي قام به. قال: وإنما قلنا إن المجامع عند في الفرض عليه كفارة الحديث المروي في ذلك، وإنما قلنا إن ولا اعتبار بما به يقع الفطر إذا وجد الهتك، خلافا للشافعي في قصره ذلك على الجماع في الفرج لما روي أن رجلا أفطر رمضان فأمره صلى الله عليه وسلم أن يكفر وأن يستفصل، واعتبارا بالجماع بعلة وجوب الهتك بما يوجب القضاء. يعني مذهب المالكية أن كل من هتك الصيام بإنزال أو بفطر أو أكل فهذا يلزم القضاء والكفارة، لأن حديث أبي هريرة في الرجل الذي ألزمه النبي عليه الصلاة والسلام بكفارة جاء في رواية أن رجلا أفطر في رمضان فقال إن المسلم أعتق رقبة، جاء بهذه الرواية بالإطلاق أو بالإجمال من غير استفصال، هي الرواية التي في الموطأ. لكن في الصحيحين وغيرهما جاء التفصيل، وهو أن الرجل قال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال: وما ذاك؟ قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. فالقصة واردة في الجماع لا في الإفطار بالأكل أو الشرب أو غير ذلك. وعلى هذا فقوله لم يستفصل نقول ما يحتاج إلى الاستفصال، لأن الرجل فصل، والرواية عند مالك الموطأ جاءت مجملة لكن فصلت أو جاء تفصيلها في الكتب الأخرى كمثل رواية الصحيحين وغيرهما. وذكر قياسا، لكن القياس يعني في النص يعني لا يقوى عليه. قال: اعتبارا من جماع العلة وجوب الهتك، يعني العلة هي هتك رمضان، فمن هتك رمضان لزمه القضاء والكفارة. لكن أقول النص فيه القصر على الجماع فيبقى كذلك. وإنما قلنا لا كفارة على المرتد، لأن الكفارة متضمنة بالقضاء، فإذا لم يجب القضاء لم تجب كفارة، ولأنه لا يحلو أن يقيم على ردته أو يعود إلى الإسلام، فإن أقام على الردة فالكافر لا يخاطب بفروع الشريعة مع الإقامة على كفره، وإن عاد إلى الإسلام سقط عنه كل ما كان قبل توبته اعتبارا بالكافر أصلا. يعني يقول المرتد لا يلزم لا قضاء ولا كفارة، لا تلزم الكفارة لأنه لا يلزم القضاء، ولا يلزم القضاء قال لأنه لا يخاطب بفروع الشريعة. وهذه مسألة فيها خلاف حتى في مذهب مالك، فمن الفقهاء والأصوليين المالكية من يقول الكافر مخاطب بفروع الشريعة، وهذا القول أقوى، ومنهم من يقول غير مخاطب، والصواب أنه مخاطب، فالكافر إذا مات على كفره يعذب يوم القيامة على تركه الإيمان وعلى تركه الأعمال أيضا، إلى الأعمال الأخرى من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وغير ذلك. وإن عاد قال فإن أقام على الردة فالكافر لا يخاطب بفروع الشريعة، وصار خلافه مع الإقامة على كفره، وإن عاد إلى الإسلام سقط عنه كل ما كان قبل توبته اعتبارا بكافر الأصل. يعني إذا رجع إلى الإسلام سقط عنه ما كان قبل توبته، لكن نقول الكافر المرتد إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام فالأمل قبل ردته يحسب له، العمل الذي كان قبل ردته يحسب له. والمرتد إذا ارتد ثم عاد الإسلام لزمه القضاء ذاك اليوم، لزمه القضاء ذاك اليوم. أنواع الكفارة، والكفارة ثلاثة أنواع: اعتاق وصيام وإطعام، يعني الذي تلزمه الكفارة ما هي؟ والاعتاق تحرير رقبة المؤمنة ليس فيها أخذ من عقود العتق ولا يكون مستحقا بجهة الأخرى، يعني الذي وقع في الدماء عمدا يلزم الكفارة وهي أولها العتق، فيلزم أن يعتق رقبة مؤمنة ليس فيها عقد من العقود بأي شكل كان. وقد سبق معنا في دروس الفقه وهو أنه لا بد أن تكون هذه الرقبة حرة تامة، يعني ليس يعني عبدا مدبرا أو أن يكون مبعضا أو أن يكون مكاتبا، هذا هو الذي يقصد على خلاف بين الفقهاء. ولا يكون مستحقا بجهة أخرى، أي أن يكون هذا العبد يستحق بغير عقد الرقب، فلا بد أن تكون هذه الرقبة المؤمنة يعني يحررها تحريرا تاما، يكون قن يعني حر عبدا كليا فيشتريه ويحرره. والصيام أن يصوم، نعم، قال والاعتاق هو تحرير رقبة المؤمنة، يعني أن يكون عبدا ذكره مؤمن تحت العبودية، يعني عبدا تاما وليس مبعضا يعني نصف حر ونصف عبد، أو مدبرا يعني عبد ولكنه سيحرر بعد وفاة سيده، أو مكاتبا يعني أنه عبد واتفق مع سيده على أن يدفع له مال إلى أن يصل إلى حد معين فيعتق. قال هذا ليس هذا المقصود، لا بد أن ينظر إلى عبد، إلى أن يرى عبدا لا يزال رقيقا فيشتري ويحرره. والصيام أن يصوم شهرين متتابعين، والإطعام لستين لستين مسكينا مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل نصف مد كما جاء بعض الصحابة. والأصل في هذه الجملة حديث الأعرابي الذي قال والأصل أي الدليل، هنا الأصل يطلق بمعنى الدليل، قال وقعت على أهلي في رمضان، يعني القضية قضية جماع وليست الأمور لهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر بالإكل رقبة أو بصيام شهر متتابعين أو بإطعام ستين مسكينا، ولا خلاف أنها هذه الأنواع، لا خلاف أن الكفارة هذه الأنواع، الخلاف في الترتيب أو التخيير، والصواب أنه لا تخيير وإنما هي مرتبة، العتق فإن عجز فالصيام، فإن عجز فالإطعام، فإن عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال وهي على التخيير خلافا لأبي حنيفة والشافعي وأحمد أيضا، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر السائل أن يكفر بعتق رقبة أو بصيام شهر متتابعين أو بإطعام ستين مسكينا، أو وأو موضعها التخيير، يعني جاءت اعتق أو صم أو أطعم، قال وأو للتخيير، لكن في رواية أخرى أفادت الترتيب، قال اعتق فقال لا أصطفيها، قال صم قال لا أصطفيها، قال إذا أطعم. ولأنها كفارة وجبت من غير عمد ولا إسلام فكانت على التخيير أصله كفارة اليمين، يعني هنا قياس، عندنا كفارة الإفطار في رمضان، وعندنا كفارة الظهار، وعندنا كفارة اليمين، فكفارة اليمين على التخيير، فإطعام عشرة المساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، أنت مخير. كفارة الظهار عشق رقبة، فمن لم يجد صيام شهرين تتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فهذه على التخيير. كفارة المفطر في رمضان عمدا هو يرى أنها ليست على التخيير، فنقيسها، هل نقيسها بالظهار ولا كفارة اليمين؟ قال هي بكفارة اليمين الحق. لما؟ قال لأنها وجبت من غير عمد، من غير، ولأن كفارة وجبت من غير عمد ولا إتلاف، لا يوجد فيها إتلاف شيء، لا يوجد فيها إتلاف شيء، فكانت على التخير أصله كفارة اليمين، كان يحلف على شيء فألحقها بكفارة اليمين. لكن الحديث في الصحيحين واضح وقوي في الدلالة على أن الكفارة على الترتيب. قال ولا اختيار عند مالك رحمه الله الإطعام لأنه أعم نفعا، ما دام عند المالكية مخير فالأحسن والأكثر نفعا هو الأحسن. قال والإطعام أحسن لأن الإطعام يعم عدد كثير من الناس، أما الصيام فلنفسه أو عتق رقبة يكون واحد، فهو يرى الإطعام أنفع لأن العتق يخص المعين والصيام لا منفعة فيه لغير الصائم، والإطعام يسقط الفرض ويعم نفعه جماعة المساكين. ولكن قلنا الحديث أقوى في أنه يعتق إذا لم يجد فيصوم، إذا لم يستطع فيطعم. وإنما قلنا للمريض إن للمريض أن يفطر لقوله تعالى، والآن يدلل على مسائل سبقة، ومن كان مريضا أو على سيف عدة من أيام أخرى، ولأنه لما جاز الفطر لمشقة السفر الذي قد يكون وقد لا تكون، يعني قد تكون المشقة في السفر وقد لا تكون، ومع ذلك فالمسافر يفطر، فلئن يجوز له ذلك في المرض أولى، المشقة دائما في المرض، ما يوجد مرض ليس فيه مشقة، لأن المرض في أذى في ألم، بخلاف السفر قد تكون مشقة وقد لا تكون وقد تتفاوت، فما دام المسافر له أن يفطر حتى ولو لم تكن المشقة، فالمرض من باب أولى لأن الألم ملازم له، ولا خلاف في ذلك. وكذلك إذا خاف حدوث المرض جاز له الفطر، إذا كان في حالة يخشى أن إذا دام على الصيام أن يصيبه مرض جاز له الفطر، كما يجوز له التيمم متى حاف المرض باستعمال الماء، هذا إلحاق، يعني أراد أن يستعمل الماء الوضوء أو الغسل فيخاف لو استعمل يتضرر جاز له التيمم. فكذلك إذا خاف لو صام لمرض جاز له أن يفطر. وإنما أن قلنا إن الحاملة إذا خافت على حملها أفطرت ولا إطعام عليها، خلافا للشافعي يقول تفطر وتطعم، وعبد الملك من المالكية لأنها مفطرة بعذر كالمريض فيلزمها القضاء، ولأن عذرها أبلغ من عذر مخطئ وقته، فإذا لم يجب عليه إطعام فالحامل أولى، ولأن خوفها على ولدها وربما تعدى إليها فكان كخوفها على نفسها. وأما الشافعي فيقول تقضي وتطعم، المالك يقول تقضي وفقط لا تطعم، والصواب أنها ما دام خافت على نفسها أو جنينها فإنها تطعم فقط، لأنها فتوى ابن عمر وابن عباس ولا مخالف لهما. وفي المرضع روايتان التي ترضع عند مالك قوله أو روايتان مالك، وجوب القضاء لا بد، لكن هل يلزمها إطعام ولا لا قوله، فوجه الوجوب أي الإطعام الكفار الإطعام أنها مفترة من أجل غيرها لا من أجل نفسها، ولهذا تقضي ويلزمها الإطعام على قوله، فضعف عذرها عن الحامل خلاف الحامل فهي كالمريض. ووجه نفي الوجوب فلأنها مسوغ لها الفطر، مسوغ لها الفطر كالمريض، أما الذي قال المرضع تقضي ولا تطعم قال لأنها كالمريض، والصواب في المرضع كالحامل إذا خافت على نفسها أو جنينها أو رضيعها تفطر وتطعم فقط. وإنما قلنا إن الشيخ الهلي لا يلزمه الصوم لأنه يضعف عنه ويؤدي إلى تلفه، فذلك مسقط للتكليف عنه، ومن أصول وقواعد الشريعة التيسير، التيسير ما يريد الله بكم من حرج، أو ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإنما قلنا لا إطعام عليه خلافا لأبي حنيفة والشافعي لأنه مسوغ له الفطر كالمريض، لكن جاء الإطعام في الآية وعلى الذين يطيقونه، وفي قراءة ابن عباس يطوقونه يعني يتحمل شدة ومشقة عظيمة، فدية طعام مسكين. اشتولى مكيف أنا خايف مكيف مش حاجة أقعد أكل يا حبيبي. القاعدة عند العلماء إذا سقط الماء من بيت المسلم يعني محمول على الطهارة، محمول على الطهارة. نعم. قال ابن عباس في الآية وعلى الذين يطيقون وفية طعام مسكين، قال ليس بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والعجوز الهرم يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكين. قال وإذا طاوعت المرأة بالجماع فعليها الكفارة خلافا للشافعي، لأن كل فطر على وجه الهتك فإنه يوجب الكفارة كفطر الرجل، ولأنها شخص مفطر على وجه الهتك كالرجل، يعني إذا جامع الرجل تلزم الكفارة، فإن طاوعته زوجته لزمتها وإلا فلا. والشافعي يقول الكفارة على الرجل فقط، وهذا القول أقوى. ولا يكفر 19 ها؟